لها همزة وصل من السموم ظهور الغلو، وقيل من الوسم هو العلامة. والله علم الذات الواجب الوجود المستحق لجميع الصفات الجميلة، والرحمن الرحيم صفتان بنية بالمبالغة من رحمة، والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قطع وقطع. حسبك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، طبعا هنا الماتن والشارح واحد، فمش هنقول الماتن والشارح لأن هو الماتن هو الشارح. ماشي كويس. المرة الماضية كان الناظم إنسان مختلف عن الشارح، لكن هنا الماتن صاحب المتن هو هو الشارح. لماذا نقول الماتن والشارح؟ لماذا نقول هنا هكذا؟ عندما أبدأ يعني ماذا سيقول الشارح؟ ستقول قال المؤلف رحمه الله بس كده. ما هو الشيخ زكريا هو سألف المتن، والشيخ زكريا هو اللي ألف الشرح. أحمد هو الحاج أحمد، فما فيش داعي للتفرق. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين، بسم الله الرحمن الرحيم. أي أؤلف أو أبتدئ تأليفي. طيب، هو بسم الله الرحمن الرحيم فيها مباحث كثيرة جدا جدا جدا، لدرجة أن بعض العلماء أفردها بتأليف مستقلة كبيرة، مش تأليف صغيرة. يعني بسم الله الرحمن الرحيم دي ألف فيها الشيخ الصبان مجلد مستقل، وألف فيها الشيخ الليش كتاب أيضا كبير مستقل فيما يتعلق بها من مباحث نحوية وبلاغية ومنطقية. والشيخ عليش اشترط أن يذكر كل ما يتعلق ببسم الله الرحمن الرحيم في سائر العلوم، لذلك فيها سر عجيب بسم الله الرحمن الرحيم. فالشيخ بيقول، طبعا احنا عشان مناسبة المقام احنا مش هنستعرض يعني هذه المباحث جميعا، وإنما نذكر فقط ما يتعلق ب عبارة المؤلف. فالمؤلف بيقول أي أبتدئ، أي أؤلف أو أبتدئ. ما الداعي لكي يذكر المؤلف هذا المقدر؟ يعني كأنه يريد أن يقول بسم الله أؤلف. ما الداعي لكي يذكر ذلك المقدر؟ ولماذا ذلك المقدر بعينه؟ سؤال. نعم قول. الحروف جارة لابد لها من متعلف دائما، إذا لمت ظاهرا فنحن نقدر. كويس. يا مراد بيجيب بيقول إن حرف الجر لابد له من متعلق. لابد له من إيه؟ من متعلق. يعني لابد له من معنى يتعلق به. طيب السؤال التالي، لماذا لابد له من متعلق؟ لماذا؟ نعم معلم يعني. أنا بقول لك لماذا ذكر هذا المقدر، فقلت لي لأن الباء في بسم الله الرحمن الرحيم حرف جر، وحرف الجر لابد له من شيء يتعلق به. نعم من أحد الأسباب. فلماذا، أنا بصيغ بس السؤال عشان الناس تفهمه، فلماذا كان لابد لحرف الجر أصلا أن يكون له متعلق؟ نعم. ليه يكون له متعلق من أصله؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وخلاص. نعم. قول يا مولانا. لأنه حرف الجر ليس له معنى بمفرده ولا يفيد معنى، فلا بد أن يكون له متعلق به. فإن لم يكن له متعلق هيبقى حرف زائد. كلام بضيف على كلامك، فإن لم يكن له متعلق هيبقى زائد، مش هيبقى فيه معنى. شفاء بالله. مش هيبقى فيه معنى، فلذلك كان لابد ان في شيء يتعلق به، لان حرف الجر له معنى والمعنى لا يظهر الا بتقدير مقدر، فلابد من تقدير شيء يتعلق به حرف الجر. قد يكون حرف الجر المتعلق به مصرح به، مش لازم يكون محذوف، لكن في جمله بسم الله الرحمن الرحيم لم يصرح به، فلذلك ايه قدره المؤلف اؤلف او ابتدئ. وهو في خلاف في مدرستين في النحو العربي، مدرسة اسمها مدرسة البصريين ومدرسة اسمها مدرسة الكوفيين. فالمقدر ده، تحديد المقدر يختلف باختلاف المدرستين. ففي مدرسة بتجعل ان اصل الاشتقاق هو الفعل. وفي مدرسة بتجعل أن أصل الاشتقاق هو المصدر. فمدرسة الكوفيين بتجعل أصل الاشتقاق الايه؟ الفعل. أحسنت. كوفيين أنا معلمها أن في فيه هنا وفيه هنا عشان ما ننساش. ومدرسة البصريين بتجعل أن أصل الاشتقاق ايه؟ المصدر. يعني لو احنا هنقدر على مدرسة الكوفيين فهنقول ايه؟ هنقول اي الفعل يبقى ابتدئ او الف. ولو على مدرسة الكوفيين على مدرسة البصريين هتبقى ايه؟ ابتدائي او تأليفي. فهو هنا الشيخ قالك الف او ابتدئ، يبقى ماشي مع من جعل اصل الاشتقاق هو الفعل مش المصدر. تمشي مع المدرستين يعني أؤلف أو أبتدئ تأليفي. والباء للمصاحبة. الباء في بسم الله، بسم الله دي إيه معنى الباء هنا؟ المقصود بها المصاحبة، إن هذه التسمية مصاحبة لهذا التأليف أو لهذا الابتداء عشان يحصل له إيه البركة. ليكون اللام هنا لام التعليل، يعني أؤلف أو أبتدئ مستصحبا باسم الاسم الله الرحمن الرحيم لكي يكون ابتداء التأليف مصاحبا لاسم الله تعالى المتبرك بذكره اللي هو اسم الله. نقطة. وقيل للاستعانة. قيل، وطبعا ذكره هذه هذا المذهب متشكل على صيغة التمريض يشعر، صيغة التمريض هي البناء المفعول، يعني قيل يعني يشعر بأن الشيخ لا يرتضي هذا المذهب أو هو في رأيه مذهب ضعيف، لذلك حكاه إيه بصيغة إيه التمريض اللي هي البناء المفعول. فقال وقيل للاستعانة، يعني قيل إن الباء في بسم الله الرحمن الرحيم معناها الاستعانة، نحو يعني زي مثال يعني باء الاستعانة كتبت بالقلم، يعني كتبت نعم بالضاد تمريض، تجيب اللسان الجهة اليمنى من اللسان في ايه في الأضراس، مش كده؟ مش ده مخرج الضاد او اليسر او الاثنين مع بعض، والاثنين مع بعض صعبة مش اي حد يعملها، بس انا بعملها يعني. وقيل للاستعانة نحو كتبت بالقلم، أي مستعينا بالقلم. وجهة إيه جهة ضعف المذهب بتاع اللي بيعتبر الباء للاستعانة أو بينظر لمعنى الباء في بسم الله الرحمن الرحيم أنها للاستعانة؟ حد يقدر يقول لي لماذا هو تعاقب يعني؟ يعني ايه المعنى الذي من اجله راى ان الباء في بسم الله الرحمن الرحيم للاستعانه ضعيف؟ ايه المعنى في ذلك؟ ايه المعنى الذي من اجله ضعف هذا التوجه؟ هو شيء عقدي، يعني الانسان يستعان بالله ولا يستعان باسم الله تعالى. يا ابني فكر قبل ما تتكلم، فكر قليلا، ما تتعجلش. عايز اقول يا عم مراد، ربما يكون هناك في العقيده خلاف هذا الامر الذي دفعه الى هذا الكلام. الانسان يستعين بالله وليس باسمه، الاستعانة بذاته اولى من الاستعانة باسمه، يعني لماذا نستعين باسمه؟ ما هو اهلي مولانا، ما هو هنا الاسم اطلق الدال واراد المدلول، يضيف شيء يعني ضف. إذن قد يكون اسم زائد مش يسبح اسم ربك الأعلى، يقولون ربك الأعلى، يعني قد يكون اسم زائد. طيب أنا بسأل سؤال، هو بيقول دلوقتي وقيل للاستعانة إشارة إلى تضعيف هذا الرأي، ولذلك هو لم يقدمه، وقدم إن الباء للمصاحبة. فأنا سؤالي ليه أخر هذا المعنى أو جعله غير مرضي عنده؟ لأن الأصل في باء الاستعانة أنها تدخل على إيه؟ على الآلة. باء الاستعانة الأصل فيها أنها تدخل على الآلة، كتبت بالقلم، القلم هو آلة الكتاب. فالآلة الشأن فيها أنها لا تكون مقصودة لذاتها، إنما هي أداة للوصول إلى ما هو مقصود بالذات. والآلة في العادة أخص قدرا من الفعل، فلذلك لما أنت تقول إن الباء في بسم الله الرحمن الرحيم للآلة أي أو للاستعانة يعني، يبقى ده كأنه في نوع إيه؟ نوع نقص أدب، زي كان مؤخر. وإن كان أجيب عن هذا يعني، حتى هذا أجيب عنه في الكتب اللي هي المطولة دي اللي بقول لك عليها بتاعت الشيخ الصبان وكده، إن لا إن الباء ممكن تكون للآلة في بسم الله الرحمن الرحيم ويبقى في معنى حسن، بس إحنا مش عايزين نستطرد يعني، علشان إيه؟ مناسبة الدرس ماشي. لكن انا بقول لك انا بفهمك ايه اللي دار في عقل الشيخ علشان كده اخر كون الباء للاستعانه في الاعتبار. نعم، هو ان يكون الاستعانه يدخل على الاله ودائما يدخل على الاله، مش اذا مثلا بمسح برؤوسكم دخل ايضا على غير الاله هناك. ما هو احنا عندنا برؤوسكم دي مش للاله. نعم، عندنا برؤوسكم دي للالصاق، عندنا احنا في مذهبنا، عشان كده قلنا ان شعره كمان، بعض شعره، مش ثلاث شعرات، بعض شعره اقل ما يصدق عليه اسم المسح. طب معنى المصاحبه هنا ايه؟ مصاحبه المقارنه، ساصحبك معي الى البيت، رحت انا معناها ان انا خدتك كده انجاجيه كده وفضلنا ماشيين في الشارع لغايه البيت. استصحبت اسم الله يعني صرت جاعلا له مقارنا لحال التأليف أو حال الابتداء أو أيا كان. والاسم من السمو وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة. برضو هنا ماشي هو على المذهب بتاع إن أصل الاشتقاق إيه، هنا في الحتة دي ماشي على إن أصل الاشتقاق المصدر مذهب البصريين. والاسم من السمو، لأن السمو ده إيه؟ مصدر، وهو أي السمو العلو. فكأن الاسم يظهر مسماه ويعليه. وقيل من الوسم، قيل إن الاسم مشتق من الوسم، والوسم هو العلامة، فكأن الاسم علامة على مسماه ماشي. والوسم ده حتى يطلق على العلامة عزكم الله التي تجعل على البهائم، يقول لك وسمها، وفي نهي في الحديث الشريف عن أن توسم البهائم بإيه؟ بالنار، عشان فيها عذاب لها. توسم يعني يوضع لها علامة عشان يتعرف أن هي ده من القطيع بتاع مثلا فلان أو كذا، فكل واحد عامل علامة للقطيع بتاعه. والله لفظ الجلالة بقى يعني ده علم للذات الواجب الوجود. نعم، ما غريبة. كان لو هو عايز يطرد كان يقول ايه؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم اي تأليفي او ابتدائي، لكن هو في الثانية قد قدر اصل الاشتقاق في مصدر، وفي الأولانية جعل المحذوف فعل. كان الصواب انه هو او الأليق يعني انه هو يخلي يا اما كله فعل يا اما كله مصدر. والله علم للذات الواجب الوجود، لان يا جماعة الموجودات، لأن الموجودات إما أنها تكون واجبة الوجود ولا واجب وجود إلا الله، أو ممكن كل ما سوى الله من الممكنات، لأن الحكم العقلي بيكون على ثلاث أنحاء، إما الوجوب وإما الجواز وإما الاستحالة. فمتعلق الحكم بيكون إما واجب إما بيكون ممكن إما بيكون مستحيل. فالواجب هو ربنا سبحانه وتعالى والممكن سائر المخلوقات، سواء كانت هذه المخلوقات موجودة بالفعل أو متصورة في الذهن وليست موجودة بالفعل، لكنها ممكنة. زي بحر من زئبق، بحر من زئبق، مفيش بحر من زئبق، أو جبل من ياقوت، مفيش كده يعني، ما شفناش، ولكن ده ممكن. ممكن تيجي جنب أولا، تيجي جنب أولا. خليها قاعدة في مكانها، لأن المتأخر يقعد ورا. كويس إن إحنا دخلنا المتأخر أصلا. لا لا، خليها قاعدة معززة مكرمة. ما هتبقى في المقدمة. معلش معلش، خليها، مش هنكدر خاطرها ونحركها. وبعدين ما يقعد صابر جنبها كده، واحنا الاختلاط عندنا جائز على هذا الوجه يعني. فجبل من ياقوت ولا مش عارف ايه، من بحر من زئبق، ده صحيح ملوش وجود في الخارج، لكن له وجود في الذهن، له وجود حقيقي، ده بيسموه كده في المنطق يعني، خارجية وحقيقية، قضية قضية خارجية وقضية حقيقية وقضية ذهنية. أما الذهني ده بقى، الذهني المحض ده اللي هو زي شريك الباري، ده لا له وجود حقيقي ولا له وجود إيه يعني يمكن تخيله يعني، فده محال مستحيل. للذات الواجب الوجود المستحق لجميع الصفات الجميلة، والرحمن الرحيم في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، يعني صفتان بنيتا للمبالغة. الرحمن والرحيم دول بيسموهم في النحو صفة مشبهة، صفة مشبهة. صفة المشبهة ديت بتأتي بتصاغ من اسم الفاعل، بتصاغ على صيغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي اللازم. وإيه الفرق بينها وبين ما كان على وزن فاعل العادي يعني؟ ده إن ما كان على وزن فاعل زي ضارب مثلا ولاعب وكذا، ده بيفيد الحدوث والتجدد، لكن الصفة المشبهة بتفيد إيه؟ بتفيد الاستقرار والثبوت. فالرحمن والرحيم دول صفتان مشبهتان، هاتان الصفتان المشبهتان بنيتا للمبالغة، لأن رحمن على وزن فعلان وفعلان دي صيغة مبالغة، ورحيم على وزن فعيل وفعيل دي صيغة مبالغة. من رحمة، الثلاثي بتاعهم، الفعل الثلاثي بتاعهم اللي اشتقوا منه رحمة، ده ماشي. والرحمن أبلغ من الرحيم، صحيح الاثنين بنية للمبالغة، ولكن واحد منهم أكثر وأمعن في إفادة المبالغة من الآخر وهو الرحمن. فلأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. ليه الرحمن كانت أبلغ من الرحيم؟ ما هو أبلغ دي أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل تقتضي المشاركة. فمعنى أن أفعل التفضيل تقتضي المشاركة أن الرحمن والرحيم الاثنين مشتركين في إفادة الرحمة الشديدة، ولكن واحدة منهم أقوى وآكد في هذا المعنى. زي ما أقول مثلا إيه، مثلا محمد أقوى من حسن، فمعنى كده أقوى دي أفعل تفضيل برضو، فمعناها إن الاثنين مشتركين في القوة، ولكن محمد بيزيد عن حسن بإيه؟ بقدر زائد. فهنا الرحمن والرحيم الاثنين مشتركين في إفادة الرحمة، ولكن الرحمن بيفيد قدر زائد في الرحمة. إيه القدر الزائد ده بقى؟ العلماء اختلفوا في هذا، ويعني مما قيل إن الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحمن الدنيا. ها؟ عايزة ايه؟ يعني انا عفوا يعني كنت فاكره ان الرحمن رحمن الدنيا والاخره والرحيم رحمن والرحيم رحيم الاخره. ماشي صح انا غلطان. الرحمن رحمن الدنيا والاخره والرحيم رحيم الاخره. فده القادر الزائد. فبيقول ليه بقى الرحمن ابلغ من الرحيم من من من من من ناحيه بقى الصناعه يعني. احنا كده اتكلمنا من ناحيه المعنى. ليه بقى خلينا الرحمن هي اللي ابلغ مش الرحيم هي اللي ابلغ؟ ما الاثنين صفه ما الاثنين صيغ من يعني الصيغه بتاعتهم صيغه مبالغه. فقال لك لان عندنا قاعده بتقول زياده المبنى تدل على زياده المعنى. نعلم عليها بقى دي اول قاعده تصادفنا. زياده البناء تدل على زياده المعنى. أو يقولوها بعبارة أخرى زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يعني إيه زيادة البناء أو زيادة المبنى؟ زيادة المبنى أو زيادة البناء معناها زيادة الحروف. المبنى أو البناء معناها الحروف. فالرحمن نيجي نعدها رحمن خمسة راء حاء ميم في ألف طبعا. بس احنا ما بنعملهاش في الرسم العثماني ده. لكن لو بنرسمها رسم بتاعنا ده العادي هيبقى فيه الف رحمن راء حاء ميم الف نون تبقى خمسة ورحيم راء حاء ياء ميم أربعة. انت فاكر ان الاثنين رحمن المد هنا مد الفتحة مش مد ده فيه الف زي السماوات كده. بس هو في العثماني بتقوم الالف معمولة ايه خنجري. بس حتى الكتابة العادية عشان انت متعود على كده. بس هو الصواب بقى انك طالما ما بتكتبش باصول الرسم العثماني تقوم تثبتها. فدي خمس حروف ودي اربع حروف فتفيد ايه زيادة المعنى. كما في قطع وقطع قطع ديت او قطع وقطع. قطع دي ثلاث حروف وقطع الشده بتاخد حرفين ماشي. وطبعا القاعده دي زياده المبنى تدل على زياده المعنى دي ما هياش قاعده مضطرده دي قاعده اغلبيه وليها شواذ ليها استثناءات ليها شروط يعني ثلاثه ليها ثلاث شروط ذكروها في المطولات اقولهم له كده سريعا بس مش هنشرح يعني قلنا ده يناسب الايه المقام. قالوا يشترطوا لكي يكون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى يشترطوا لذلك ثلاثة شروط. أن يتحد اللفظان في النوع أن يتحد اللفظان في الاشتقاق أن يكون ذلك في غير الصفات الجبلية. دي الشروط الثلاثة بتاعت إفادة زيادة المبنى زيادة المعنى. امتى زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى؟ لما يكون الثلاث شروط دول متوفقين متحققين. ان يتحد اللفظان في النوع يتحد اللفظان في الاشتقاق ان يكون ذلك في غير الصفات الجبلية. ماشي خذوا كده بس دلوقتي وبعدين نبقى نشوف. اظن هو واضح يعني بس يعني لو في حد مش واضح عنده مش عايز انا زيادة استطرادات. أقولهم تاني ولا كتبناهم؟ يتحدا في النوع يتحدا في الاشتقاق أن يكون ذلك في غير الصفات الجبلية. لأن الصفات الجبلية لا تتفاوت كذا يقولون. ايه رأي مولانا؟ سؤال ايه سأل؟ حضرتك يعني الصفات الجبلية يعني زي كده ايه بيضربوا مثل ليها يقول لك زي شره ونهم مثلا. شره والنهم دي حاجة كده صفة متعلقة بالطبع بالجبلة والاتحاد مثلا في الاشتقاق يقول لك فخرج نحو زمن وزمان. ما فيش اتحاد بينهم في الاشتقاق. قول يا مولانا. وضم الصفات المشبهة تشتق من الفعل اللازم الثلاثي المجرد. هذا الرحمة متعدي يعني إذا حملت الأرض يعني كيف أتى من الصفات المشبهة؟ طب الرحمن دي واحد على وزن فعلين والثاني على وزن فعيل. ايوه واخد بالي. هي صفة مشبهة بس ممكن صفة مشبهة مثلا تصاغ من غير الثلاثي اللازم لما نراجع بقى هذا، لكن هي الرحمن الرحيم صفة مشبهة قطعا يعني. تفضل يا رب. طيب اقرأ. الحمد لله الذي وفقنا أي خلق فينا قدرة للوصول إلى معرفة الوصول. بالراحة يا مراد بالراحة. للوصول إلى معرفة الوصول فيه براعة الاستهلال والحمد لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره. وابتدأت بالبسملة والحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بتخبر أبي داود بخبري اللي النقطتين دول بتوع تعظيم مش بتوع حاجة تانية. بخبر أبي داود وغيره كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية بالحمد لله فهو أجزم أي مقطوع البركة. وقدمت البسملة عملا بالكتاب والإجماع والحمد مختص بالله كما أفادته الجملة سواء جعلت ألفيه للاستغراق أم للجنس أم للعتب كما بينت ذلك في شرح البهجة وغيره. بيقول الشيخ الحمد لله الذي وفقنا أي خلق فينا قدرة للوصول إلى معرفة الأصول. الحمد لله أي الحمد ثابت لله، فهذه الجملة جملة خبرية يصير قائلها حامدا ومثنيا على الله بقوله، لأن الغرض منها الثناء والتحميد. الذي وفقنا أي خلق فينا قدرة، لأن التوفيق معناه خلق القدرة على الطاعة، لا معنى التوفيق خلق القدرة على الطاعة وهو عزيز. أي خلق فينا قدرة للوصول إلى معرفة الأصول فيه، أي هذا القول يعني من المؤلف براعة الاستهلال. وما هي براعة الاستهلال؟ ها قلناها المرة اللي فاتت والمرة الزمان وكل حاجة. ها قول يا ست فاطمة. أن يأتي صح، أن يأتي المؤلف أو المتكلم في فاتحة كلامه بما إيه؟ يشعر بمقصوده. طيب وبراعة الاستهلال لها اسم تاني اسمه إيه؟ براعة المطلع. وما الفرق بين براعة المطلع وبراعة المطلب وبراعة المقطع؟ مين يعرف؟ أقول يا محمود قول وحدك. براعة المطلب أن يأتي في بداية الكلام بالحمد لله والثناء. طيب صح ماشي. وبراعة المقطع يا عم صابر. براعة المقطع هو أن يأتي المتكلم في نهاية كلامه لما يشعره بالتهاب. طيب تمام أحسنتما أو أحسنتم جميعا. ماشي والله أعلم ينفع تبقى من براعة المقطع برضه، بس أنا رحت الفايدة اللي قلتها لك دي اللي ما عجبش الأستاذ عمرو واخد بالك، بل لازم أشغبك أنا واخد بالك بتاعت الشيخ ابن جماعة بيقول إن هو إيه يعني يستحسن ألا يأتي الشيخ في ختام درسه بقوله والله أعلم على جهة ختم الدرس بنية كده يعني بنية ذلك، إنما يأتي قبلها بشيء يشعر بختم الدرس ثم يقول والله أعلم لكي يمحض ذلك للذكر والبراءة من الحول والقوة، فيقول إيه انتهى الدرس ها هنا أو هذا آخر كلامنا والله تعالى أعلم زي ما قلنا. ماشي بس هي براءة مقطع برضه سواء كان خدت بكلام ابن جماعة أو ما خدتش بيه. انتهي في آخر الكلام بالحمد اقتداء بالكتاب أيضا والحمد لله أولا وأخيرا في الختام والله سبحانه. ما هو شوف انت قلت ايه اقتداء بالكتاب وهو كده ايه بيفعل ذلك لأجل الاقتداء بالكتاب مش لأجل أن يجعل ذلك علما على ختم الدرس. فلو جعله علما على ختم الدرس لا ايه لا لا لا لا لا لا طرد فيه كلام الشيخ ابن جماعة. ماشي يا عم عمرو ماشي. وبيقول الشيخ إيه؟ فيه براعة الاستهلال، لأن هو بيقول لك الوصول إلى معرفة الأصول، يعني ده شيء متعلق بمقصود الكلام أو مقصود العلم اللي هو علم الأصول يعني. والحمد لغة الثناء، الحمد في اللغة بقى معناه إيه؟ الثناء باللسان، يعني بخصوص اللسان، على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، فخرج بذلك ما لو أثنى على غير جهة التعظيم والتبجيل. هل يمكن الإنسان يثني على غيره على ولا يقصد تبجيل أو تعظيم؟ هو بيقول لك دلوقتي احنا عندنا كلما زادت القيود قل الموجود، صح؟ فهو حط قيد، القيد ده بيقول لك ايه؟ ان الثناء يكون باللسان، فاخرج ما ليس باللسان في اللغة يعني. على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، فخرج ما ليس على جهة التبجيل والتعظيم. فانا بسأل، هو في ثناء باللسان على غير جهة التبجيل والتعظيم؟ زي ايه يا عم حمادة؟ التكريم مثلا. ما هو التكريم من جنس التبجيل والتعظيم. ما تضحكش، ما تضحكش على زميلك، عشان لو ضحكت عليه ربنا هيفتح عليه وانت حر. ها، على جهة الاستهزاء زي محمد بيقول كده، زي قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم. هو بيقصد إن الكافر يعني معزز ومكرم فعلا، ولا ده نوع من أنواع التوبيخ والتبكيت؟ بشر المنافقين، بشر المنافقين. فعلى جهة إيه؟ على جهة التبكيت والتقريع. ممكن زي مثلا لما واحد مثلا بعيد عنكم يعني وعنا طبعا، ابنه مثلا يرسب، فهو عايز إيه؟ يقول له كلام يؤلمه بيه، فيقول له ما انت شاطر قوي اهو، ما انت شاطر جايب لي مش عارف كده، ما انت ده هو في منك اتنين في الدنيا. وهو يقصد ايه؟ ان هو يوبخه ويقرعه، مش يقصد ان هو يثني عليه. واضح؟ نعم. طب يا مولانا، يعني على الجميل الاختياري والتعظيم، نعم، في فرق بين التكريم والتعظيم؟ ماشي. ها، وبعدين ثم ماذا؟ فكان ماذا يعني؟ يعني مثلا العلماء أجازوا الوقوف للقادم عليك تكريما وليس تعظيما. ايه علاقة ده احنا فيه؟ ما يعني انت حضرتك بتقول هو فيه ثناء باللسان لا من جهة التعظيم، ممكن يكون التعظيم خاص بالذات العلي. لا، انا ممكن اقول لك اهلا يا مولانا الجليل العظيم، وانا اقصد بيه ان انا اكرمك او ابين تعظيمي اياك، او لم اخذ اهزأك البعيد، واخد بالك؟ على حسب بقى قصدي. لو انت فعلا رجل جليل وعظيم وانا قصدي ان انا اظهر اكرامي ليك وقدرك العظيم، يبقى انا ببجلك وبكرمك. لو اقصد ان اقرعك البعيد برضو، يبقى يقصد ايه؟ يبقى على وجه التبكيت والتقريع. ماشي. ايوه مولانا. على الجميل الاختياري، هل في الجميل الاضطراري مثلا؟ لا، ما فيش جميل اضطراري. لا، جميل وجهي زي. أه؟ جميل وجهي يعني اضطراري، ليس لها اختيار. الوجه والجسد الجميل، هذا جميل يعني اضطراري. جميل اختياري زي فعل الحسد. تمام، زي ما هو الشيخ محمد بيقول على الجميل الاختياري، على الفعل الجميل الاختياري يعني، الذي هو مختار صاحبه فيه، مش مضطر لأن يفعله. لا، مش الإكراه. لا، في أنت مثلا جميل الطلعة، جميل الطلعة، هل جمال طلعتك ده أنت لك اختيار فيه، أم أنت مضطر إليه ومجبور عليه ولا يد لك فيه؟ فلما أنا أثني عليك من هذا الوجه، أنا لا أثني على شيء صدر منك على جهة الاختيار، إنما أنت لما تحسن إليه أنا صرت في ورطة، فأنت وقفت جنبي، وقفت بجواري وأكرمتني ودعمتني، فهذا التصرف صدر منك على جهة الاختيار، مش على جهة الإجبار أو الاضطرار. فأنا لما أشكرك وأقول لك جزاك الله خيرا على جميل صنعك، جميل صنعك ده أنت مختار فيه ولست مضطرا. واضح الآن؟ واضح؟ ماشي يا مولانا؟ إيه طيب جهة الإشكال؟ يعني هل وحددها. الثناء باللسان، أنا بثني باللسان على إيه؟ على الجميل اختياري. الاختياري الذي أنت صدر منك على جهة الاختيار مش على جهة الاضطرار. زي ما أنا بقول لك حلاوة شكلك وسامة ملامحك، هل أنت فيها مختار ولا أنت ولدت هكذا؟ ولدت هكذا. طيب أنا ثنائي عليك في هذا لا يسمى حمدا لأنك لا لا لا اختيار لك فيه، إنما ما صدر منك على جهة الاختيار أو على جهة أنك كان يمكن أن تفعله أو لا تفعله ففعلته وهو فعل جميل، فثنائي عليك فيه باللسان يسمى في اللغة حمدا. واضح الآن تماما ولسه؟ لغة على جهة. نعم يا مراد اسأل. يعني هذا كان لا يشتغل إلا في العبد الاختيار، يعني هل يمكن نقول الحمد لك للعبد عندما نرى منه إحسانا؟ يعني الحمد لك كان الاختيار لا يكون في العبد، أما الله عز وجل ليس عنه. أيوة في اللغة نتكلم على معنى الحمد لغة، ما معنى الحمد في اللغة؟ بيتكلم على معنى الحمد في اللغة هو هذا. هل بقى يجوز انك تقول المخلوق او لا يجوز انك تقول المخلوق؟ ده ملف اخر. هو كل شيء له معنى في اللغه يبقى يجوز لك ان تقدم عليه. هو بيقول هذا معنى الحمد في اللغه، يجوز بقى انك تقوله او لا يجوز او يكره او كذا، ده امر اخر ما لهش علاقه بالمعنى اللغوي ده. وعرفا يعني ايه عرفا؟ يعني اصطلاحا. مش احنا قلنا الاصطلاح في اصطلاح، الاصطلاح ده في عرف عام وفي عرف خاص، والعرف والاصطلاح من قبيل العرف الخاص، لانه ايه الاصطلاح؟ اتفاق طائفه مخصوصه على معنى مخصوص للفظ مخصوص، بحيث اذا اطلق هذا اللفظ انصرف الذهن الى ذلك المعنى، زي ما قلنا الكلام ده 100 مليون مره قبل كده، بس الناس الجداد يسمعوه برضه عشان يعرفوه. يعني 100 مليون واحد. الاصطلاح اتفاق طائفة مخصوص من الناس على معنى مخصوص للفظ مخصوص، لما نطلق هذا اللفظ ينصرف الذهن إلى هذا المعنى. زي المثال الشهير دبوس. يا عم مش هكسفك انت جعان باين عليك. دبوس، كلمة دبوس. دبوس هذه قد يختلف معناها باختلاف المصطلحين، فلما يجي طائفة الطهاة الشيفس واخد بالك يقوم عاملين ايه؟ يقولك اعطيني دبوسا. احنا المصريين بنسمي الدبوس على ورك الدجاجة، ورك الدجاجة هذا خصيصا يسمى اننا دبوس. وعند طائفة الحائكين الترزية الدبوس هو الدبوس المعروف للرأس صغير هذا ومدبب يشبك به الثياب، دبوس إبرة. وفي الحروب الدبوس له معنى في الحروب القديمة على آلة حربية معينة كان يستخدمها المحاربين في كسر الأضلاع وكسر رؤوس وجماجم الناس اللي بيقتلوهم، تشبه كده ليها أشكال متعددة، تلاقوها في المتحف الحربي وبتاع، ليها أشكال متعددة منها الشكل المشهور ده اللي بيجي في الأفلام بتاعة الحروب القرون الوسطى اللي هي عبارة عن عصاية وفي آخرها كرة، والكرة دي فيها أطراف مدببة، ده اسمه دبوس. فكل واحد من دول اصطلح على معنى معين لكلمة دبوس، فلما يجي الراجل الطاهي يقول له اديني دبوس، يقوم على طول يديله الدبوس بتاع الفرخة، ما يديلوش الدبوس بتاع الإبرة. وكذلك الراجل بتاع الحرب لما يقول له اديني دبوس، ما ينفعش يديله ورك الفرخة أو الإبرة. في دبوس مكتب إلا إذا كان عبد رده مثلا، دي حاجة ثانية بقى دائما السياق مو فده اصطلاح، وكل صاحب علم له اصطلاح محدد، لذلك لازم نلتزم باصطلاحات العلوم. فالاصطلاح ده يسمى عرفا، معنى عرفي، لان تعارف عليه ايه الناس الطائفه المخصوصه. وقد يكون العرف عام، زي ما احنا نسمي الدابه ده عرف عام بقى. الدابه اصلا في اللغه تطلق على كل ما يدب على الارض، يعني الانسان دابه في اللغه لانه بيدب على الارض، لكن العرف خصصها بايه؟ بخصوص الحيوان المعروف اللي هو الحمار مثلا، اعزكم الله. أنا عايز شوية شاي كمان والنبي. أو الغائط، الغائط في اللغة يطلق على المكان المنخفض من الأرض، ولكن العرف جعله يطلق على الخارج المستقذر النجس. عليكم السلام ورحمة الله. فدي عرف عام، أما الاصطلاحات بتاعت الفنون دي من قبيل العرف الخاص. وعرفا يا راحت فين، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامل أو غيره. فعل يبقى إيه؟ يبقى مش باللسان بس، يبقى ممكن يكون باللسان. شكرا يا مولانا. ممكن يكون باللسان وممكن يكون بغير اللسان. ومنه قول الشاعر، ده شاهد دايما بيذكروا العلماء في هذا الموطن، يقول لك إيه؟ أفادتكم النعماء مني ثلاثة، أفادتكم النعماء مني ثلاثة. أحسنت، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. صح كده؟ الضمير المحجب. أيوة بقى عشان الوزن. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. هو مفروض المحجب، بس انا حافظها المحجبه مش كده، انا حافظها المحجبه. يبقى الضروره الشعريه ولا ايه؟ استنى بس ما نشوف. هي النعماء، انا حافظها بصراحه. حافظكم النعماء، انت اللي قلت لي النعماء وبعدين لقيتها ماشيه فقلت النعماء. انا حافظها كده، افادتكم النعماء، افادتكم النعماء مني ثلاثه، يدي ولساني والضمير المحجب. لكن هو اللي بيقوله صابر هو المعنى الصحيح، لان اليد واللسان والضمير ابدا من ثلاثة، وهي اللي بتفيد ايه؟ بتفيد النعماء. يقول عليها الرجع البيت. لكن هو المقصود ان ايه؟ ان في ثلاث حاجات هي بتفيد ايه؟ بتفيد ال ال ال ال الحمد، اليد واللسان والضمير القلب. عايزين نراجع البيت بس، حد يشوفه لنا ويشوف لنا ضبطه وتوجيهه. فعل، يبقى فعل اعم من كونه ايه؟ من كونه باللسان. ممكن يبقى باللسان او بالبنان او بالقلب، لان عمل القلب برضو عمله، الشغل القلبي ده عمل. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، يفهم منه تعظيم المنعم من حيث انه منعم على الحامل او غيره، يعني من حيثية تكون منعم مش من حيثيات أخرى، لأجل الإنعام. يعني من حيث كونه منعما، يعني من لعلة الإنعام. ممكن يكون في حاجات تانية تستحق الحمد، لكن أنا ما بحمدوش عشان الحاجات التانية، أنا بحمده على خصوص كونه منعم علي أنا أو منعم على غيري. المهم العلة في الحمد هو إيه؟ الإنعام. وابتدأت أنا يعني يا مؤلف بالبسملة والحمدلة اقتداء، يعني ده مفعول إيه؟ لأجل الاقتداء، يعني اقتداء بالكتاب العزيز. إيه جهة الاقتداء بالكتاب العزيز لما بدأ بالبسملة والحمدلة؟ ابتدأ سورة الفاتحة. أيوة، يبقى الابتداء مش ابتداء النزول، لأن أول ما نزل اقرأ في القرآن ما هوش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ده نزل اقرأ. لكن هو يقصد اقتداء بالكتاب العزيز، يعني في ترتيب الصور، ترتيب الصور الذي هو توقيفي. فالكتاب العزيز بدأ بإيه؟ بالفاتحة التي تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وعملا بخبر أبي داود وغيره، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية بالحمد لله، بالحمد لله رب العالمين، فهو أجزم، أي مقطوع البركة. كل أمر ذي بال، ما ضابط أن يكون الأمر ذا بال؟ ما هو الأمر الذي هو ذو بال؟ ما بيقول لك كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو كذا. يعني في أمور ذوات بال وفي أمور ليست ذوات بال، صح؟ يبقى اللي ذو بال نبدأ فيه بهذا، واللي مش ذو بال بمفهوم المخالفة لا يشرع فيه البدء بهذا. فما هو ذو البال؟ اللي عايز يجاوب يرفع ايده. نعم. ذو البال الذي يعني يباح فعله او ويؤجر عليه. طيب ده جواب. ها قول يا محمد. الذي يقره الشرع. طيب ده جوابه. ها حد يعرف؟ قول يا عم يحيى. كل ما خالف المعصيه. كل ما خالف المعصية. طيب حد عن... قلت معلش. قول يا مولانا ما يجرش حاجة. كل مستحسن شرعا وعرفا. كل مستحسن شرعا وعرفا. هم قالوا ذو. قول يا عم أستاذ عمرو. باشمهندس عمرو. كل أمر له نية. كل أمر له نية. يعني اللي ملوش نية يعني عايزكم تفكروا بس في أجوبتكم. أنت بتقول لي كل أمر له نية، يعني الأمر اللي ملوش نية ما يشرعش فيه إن أنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا باكل دلوقتي ومليش نية في الأكل، باكل بس لأجل إن أنا جعان، يبقى ما أقولش بسم الله الرحمن الرحيم عشان ما فيش نية. هو الإقبال على الطعام دي مش نية. ده أمر انفعالي. الجوع انفعالي، فروحت أنا إيه؟ فأه أقبلت على الطعام ماشي. الإقبال نفسه مش نية. النية قصد التوجه. يعني مش مجرد الإقبال، قصد الشيء مقترنا بالفعل، ده النية مش مجرد الفعل. طب مثلا انا بوجهه نظري مثلا انا ماشي في الطريق ولقيت مثلا حجر او حاجه، اما اجي اللي انت بتقوله ده بعض الجواب، مش الامور ذوات النيه بس. ما انا بقول لك ببسمل فيها. ها زي مثل مثلا الغير ذي بال، زي مثلا البصاق، واحد بيبصق فمش محتاج لبسمله ولا حمدله ولا نيه. هم قالوا الامر ذو البال او الامور ذوات البال هي الامور التي يهتم بها شرعا، كذا قال. يهتم بها شرعا تخرج ايه؟ تخرج المحرم لذاته، وتخرج المكروه لذاته، وتخرج كمان الأمور التي هي من السفاسف والمحقرات، زي مثلا كنس الزبالة مثلا أعزكم الله، لأجل ألا يقترن الاسم الشريف بمثل هذه الأشياء، زي المثال اللي حضرتك ذكرته. اما غير هذه الاشياء، وهتلاقوا الكلام ده يا جماعه الشافعيه اللي قاعدين ورا انتوا في اول حاشيه البغول، وانت سالتني السؤال ده قبل كده زمان وقلت لي طب ربطه الحذاء، انا فاكر طب لما كنا بنشرح ابن قاسم في الحي السابع، قلت لي طب لما الانسان يربط الحذاء بتاعه يبقى ده يشرع ولا ما يشرعش؟ فروحت انا اجابتك، فقلت لي ده طب رحت انت اعترضت عليا، فقلت لك يبقى على حسب بقى انت تعتبره من ذوات البال ولا لا، يبقى الخلاف بيننا في التطبيق مش في القاعده. فاكر؟ فاكر ولا مش فاكر؟ طيب ما بتجاوبش ليه؟ كان اول حاجه الباجوري محمد ماشي. فيبقى ال والمحرم والمكروه لذاتهما، والأمور سفاسف الأمور والمحقرات. فالأمر ذو البال هو الأمر الذي هو على حال يهتم به شرعا، أو يهتم بها أي الحال شرعا. واضح؟ ماشي حال؟ شكرا. ما انا بقول لك اهو ذو بال يعني ذو حال يهتم به شرعا، يعني شيل بال وحط حال يهتم به شرعا، مش دي يقعد ذو ودي يقعد ذو. فين احنا؟ وقدمت البسملة عملا فهو أجذم أي مقطوع البركة، لأن الجزام ده أعرضكم الله ده داء يصيب الإنسان الأبعد فيجعل العضو بتاعه يسود يحمر ثم يسود ثم يسقط كده ويتناثر، فجعل إن العمل الذي لا يبدأ في البسملة كأنه يشبهه بهذا الشخص المصاب بذلك الداء الوبير. طب إيه اللي هيسقط منه يتناثر؟ التاني بيسقط عضو ويتناثر، طب ده يسقط منه إيه ويتناثر؟ قال لك تسقط بركته، يصير إيه؟ منزوع البركة متشكل. وقدمت البسملة متشكل مولانا عملا بالكتاب والإجماع، لأن الكتاب برضو يقدم بسم الله الرحمن الرحيم على الحمد لله رب العالمين والإجماع على هذا يعني. والحمد مختص بالله، أهو جاوبك يا عم مراد، كما أفادته الجملة، سواء جعلت فيه أل فيه للاستغراق أم للجنس أم للعهد، كما بينت ذلك في شرح البهجة وغيره. ده كتاب الاستغراق بتفيد استغراق أفرادها، ها؟ تفيد استغراق الأفراد فردا فردا. وقال الجنس يلزم منها أن تكون أفرادها أيضا منسحب الحكم عليهم، وقال العهد العهد عهدان، عهد ذهني وعهد ذكري، هو يعني تفاصيل يعني أرجو أن احنا نرجئ الكلام عليها الآن علشان ما نشتتش الحضور بالإيه بمزيد من التفصيلات. المهم المعنى الإجمالي مفهوم، إن الحمد هنا مختص بالله كما أفادته الجملة، سواء جعلت أل فيه أل في الحمد للاستغراق يعني كل أنواع الحمد مستغرقة، أو للجنس أو للعهد، العهد يعني الحمد المخصوص هذا لله، وكما بينت شرح البهجة وغيره. يلا يا مراد. ويسر لنا سلوك أي دخول مناهج، لأن الحمد لو كان في الحمد الذي هو للعهد، إما أن يكون المعهود هو الحمد القديم أو الحمد الحادث، وكل منهما مختص بالله، لأن الحمد القديم دي صفة ذات والحمد الحادث دي صفة فعل، وكل منهما إيه مختص بالله. يلا يا مولانا. ويسر لنا سلوك أي دخول مناهج، جمعي منهج أي طرق حسنة، سلوك المناهج. يسر يعني سهل، لنا سلوك أي دخول مناهج، جمع منهج أي طرق حسنة، ها، بسبب قوة أودعها في العقول، جمع عقل، فهو غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات. وقد بسطت الكلام عليه في شرح آداب البحث، كتاب له ده آداب البحث، ده كاتب في كل حاجة، مش بقول لك كاتب في كل علم وكل فن، آداب البحث، أيوة آداب البحث، كتاب له في علم آداب البحث والمناظرة لشيخ الإسلام زكريا الأنصار. والصلاة وهي من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدمي تضرع ودعاء، والسلام بمعنى التسليم على محمد نبينا ومحمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد عالم منقول من اسم مفعول المضاعف، من اسم مفعول المضاعف، المضاعف العين يعني محمد، العين بتاعته ايه؟ مش الميزان بتاع الصرف محمد، فين العين؟ الميم، الميم عليها شده، محمد، فهو مضاعف العين، ها، وهو محمد، محمد علم المنقول من اسم مفعول المضاعف، من اسم مفعول المضاعف، ها، تسمى به، ايوه، نبينا عليه الصلاه والسلام بإلهام من الله تعالى، تفاؤلا بانه يكثر حمد الخلق له لكثره صفاته الجميله، وآله هم مؤمن بني هاشم وبني المطلب. طبعا بني هنا تشمل الذكور والإناث، يعني مش خاصة بس بالذكور، بني أي بما يشمل البنات أيضا. وصحبه عشان هو أصلا ما قالش أولاد، قال بني، فبني دي تبادر الذهن على طول أنها مختصة بالذكور، لكن هو أطلقها ويريد إيه ما يعم الذكور والإناث. كل دول من الآل يعني زي بني آدم. أيوة تغليبا يعني. طب نعمين. طب أهل آل. طب أهل يعني الفرق بين الاثنين في اللغة يعني. شوف لنا في المعجم الوجيز هو آل هو هنا خصوصا هم مؤمنوا بني هاشم، أما الأهل بقى شوف لنا الأهل في اللغة تطلق وتورد منها إيه. ورد في كتاب البصري هما ورد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجز اهل البيت مما خص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. هو السؤال بيسأل على مطلق الاهل، ما مش مش خصوص ده. حق الفاعل اللي هو الجميل ده، حق فاعل الجميل، حق فاعل الجميل زي ما قلت لك، زي هيئتك، هيئتك جميلة، ده هيئتك جميلة دي يسمى تسمى جميل، تسمى يسمى ذلك جميل ولا مش جميل؟ من صدر منه الجميل؟ حلو جميل. إذن كلام هنا عن منعم، فالجميل هنا في حق الله سبحانه وتعالى يعني بيتكلم على مطلق المنعم. أيوة ماشي. طب ما هو جميل اختياري. طيب ما ماشي. ما هو الفعل المختار سبحانه وتعالى، ما هو مفيش اضطرار. أو بيتكلم هنا على مطلق الـ مطلق الـ الحمد، مطلق الحمد في اللغة، مش خصوص الحمد اللي هو مختص بالله، ما جابش سيرة الله خالص. بيقول لك الحمد في اللغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل، لم يذكر الله على الإطلاق، فده يصلح لما هو في حق الله ويصلح لما هو في حق غيره. كل من صدر منه فعل جميل اختياري وأنت مدحت ذكرت نوع من أنواع الإظهار التعظيم والتبجيل له بلسانك يسمى ده في اللغة حمدا. مولانا قال كده، قال الأهل الأقارب والعشيرة والزوجة وأهل الشيء أصحابه وأهل الدار ونحوها سكانها والجمع أهال. تاني من فضلك كده، الأهل الأقارب والعشيرة والزوجة وأهل الشيء أصحابه وأهل الدار ونحوها لو نحوها سكانها والجمع أهال، ويقال هو أهل لهذا أي مستحق له، ويقال في الترحيب أهلا وسهلا بمعنى جئت أهلا ونزلت مكانا سهلا. بس انتهى. طيب ما كتر خير. ماشي يا استاذ عبد العزيز كده. بيقول لك الاهل العشيره والاهل والعشيره وايه، بيقول لك الاقارب والزوجه، يعني تطلق على العشيره وتطلق على الزوجه، يقول ده اهلي انا معايا اهلي يعني معايا زوجتي، والاقارب الال بقى هو في خصوص الرسول عليه الصلاه والسلام هم مؤمنوا بني هاشم وبني المطلب، انما في غيره هي الال هي الاهل. كناحية مطلقة هو الأهل، لكن في خصوص حق النبي عليه الصلاة والسلام الأهل هم مؤمنوا بني هاشم وبني المطلب، وأهل البيت تطلق أيضا بمعنى مؤمنوا بني هاشم وبني المطلب. بس تعريفنا بخصوص الرسول صلى الله عليه وسلم عام من الأهل. نعم، خصوص الرسول صلى الله عليه وسلم كتبقى الأهل عام من الأهل، من أي ناحية يعني عموما؟ قال هو بني هاشم حتى لو بنو عمومة بنو لحظة واحدة. الآية بتاعت إنما يريد ليذهب عنكم الرجس أهل البيت قال الزجاج قيل يراد به نساء النبي عليه الصلاة والسلام ده القرطبي وقيل يراد به نساء وأهله الذين هم أهل بيته قيل النساء خصوص النساء وقيل أهل البيت عموما. أيوة فضل وصحبه هو عند سبويه اسم جمع للصحابة بمعنى الصحابية فهو كما سيأتي من اجتمع مؤمنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وعطف الصحب على الآل الشامل لبعضهم تشمل الصلاة والسلام باقيهم نعم وجملة الحمد والصلاة والسلام على من ذكر خبريتان لفظة إنشائيتان معنى يعني هم بيقول الحمد لله هو بيخبر ولكنه يريد أن ينشئ الحمد يريد أن ينشئ الحمد زي كده إيه مثلا من الأمثلة المشهورة للجملة الخبرية لفظا الإنشائية معنى زي قوله تعالى ومن دخله كان آمنا فده خبري لفظا ولكن معناه الإنشاء يعني من دخله فأمنوه. يلا يا مولانا يلا مش عايزين نخلص المقدمة النهاردة مش عايزين نفضل كده فيها كتير. إذ القصد بالأولى الثناء على الله بأنه مالك لجميع الحمد من الخلق وبالثانية إيجاد الصلاة والسلام للإعلام بذلك والسلام نعم وإن كان هو القصد بهما في الأصل. تفضل. الفائزين أي الناجين الظافرين من الله تعالى متعلق بقوله بالقبول قدم عليه هنا وفيما يأتي رعاية للسجع ويجوز تعلقه بما قبله يعني هو قال إيه أودع في العقول والصلاة والسلام على محمد وآله الفائزين من الله بالقبول. وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر وأصلها أما بعد يعني هو قال الفائزين من الله بالقبول كان الأصل إن هو يقول الفائزين بالقبول من الله فهو أقدم دي وأخر دي علشان إيه يحصل نوع من أنواع السجع يعني مولانا هو جاب هنا قال بين العقول والقبول ها جاب هنا قال بيقول قال الرجل أهله وعياله وأتباعه وأنصاره يبقى عام من أعم وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب قلت ويجوز تعلقه بما قبله رعاية للسجع ويجوز تعلقه بما قبله طيب وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر وأصلها أما بعد بدليل لزوم الفاء في خبرها في حيزها غالبا وبعد فاء اللي يجي بعدها إيه نقول فاء فكذا يعني هذا لازم يعني ما بيقول لك غالبا نعم غالبا نعم استنى دورت شاهد بخاري وجدت تقريبا سبع حديث او اكثر ان الله في خطط من خطط صلى الله عليه وسلم يعني لم يطلب بعد من بعد اما بعد كذا عليه الصلاه والسلام ما هو قال لك غالبا هنا يتضمن اما معنى الشرط والاصل مهما يكن من شيء وطبعا الشرط ده من المواطن التي يلزم إن الجواب فيها يكون مقترنا بالفاء اسميات طلبيات وبجامدي وإيه بقية البيت وبالتنفيذ في الآخر وقد والسين وبقد والسين اسميات طلبيات وبجامدي و اسميات طلبيات وبجامدي وبما وقد وبما وقد والسين والتنفيذي نسيت البيت ها قول يا مولانا الفيه حد حافظه لا طيب انا اللي جبته لنفسي والاصل مهما يكن من شيء بعد البسمله والحمد لله والصلاه والسلام على من ذكر فهذا اي المؤلف الحاضر ذهنا مختصر من الاختصار وهو تقليل اللفظ وتكثير المعنى في الاصلين يعني عايز يقول لك ان هو مؤلف عشان دي المقدمه في الشأن في المقدمه انها تؤلف قبل كتابه المؤلف نفسه يعني فطب فين المؤلف اللي بيشير اليه بهذا ده قال لك الحاضر في ذهني في الاصلين عبر به دون وهو تقليل اللفظ وتكثير المعنى ده معنى الاختصار أن يضمن المعاني الكبيرة ألفاظا قليلة في الأصلين. عبر به دون الأصولين أي أصول الفقه وأصول الدين إيثارا للتخفيف والاقتصار. الأصلين يطلق هذه الكلمة ويراد بها أصول الدين وأصول الفقه. طب ليه ما قالش الأصولين وقال الأصلين؟ الشيخ هنا بيقول لك إيثارا للتخفيف والاختصار، وأنا بقول لأن الأصل في النسب أن ينسب للمفرد لا للجمع، فنحن بنقولش إيه، بنقول الأصلي مش الأصولي، ونقول صحفي مش صحفي، لأننا بننسب لصحيفة مش لصحف، فنقول دولي مش دولي، لأننا بننسب لدولة. فالأصل في النسب أنه يكون للمفرد. أنا ما قلتش دولي، أنا قلت دولي. نعم، مش جمع دولة دول. فالأصل أنك تنسب لدولة. يجوز النسب للجمع في أحوال مخصوصة، فذلك أنا بقولك الأصل أن تنسب للمفرد، لكن يجوز النسب للجمع في أحوال منها أن يكون الجمع يعني أن الجمع يكون كأنه علم، يعني ينتقل من كونه جمع إلى كونه علما، وأحوال يعني ذكروها المقصود. ها، وما معهما من المقدمات والتقرير من المقدمات والتقرير وآداب الفتية وخاتمة التصوف. اختصرت فيه جمع الجوامع للعلامة شيخ الإسلام عبد الوهاب التاج ابن الإمام شيخ الإسلام تقي الدين السبكي رحمه الله، وترغمده بغفراني وتساهه حلي رضواني حلا رضواني، وأبدأت منه أي من جميع الجوامع غير المعتمد غير المعتمد والبعض بهما أي غير المعتمد وغير الواضح يعني بهما يعني بالمعتمد والواضح مواله مع زيادات حسنة ستقف عليها إن شاء الله تعالى. ونبهت على خلاف المعتزلة ولو مع غيرهم بعندنا وعلى خلاف غيرهم وحده في الأصح غالبا فيهما، وسميته لب الأصول الراس. يعني لما يقول عندنا يبقى كأنه بينبه إيه عن المعتزلة على خلاف هذا. وسميته لب يا ابني استنى اصبر. ولما يقول الأصح يبقى الخلاف بين مش بين السنة والمعتزلة، ده بين ممكن يكون خلاف سني سني يعني الخلاف بين الشافعية والحنفية مثلا، فيقولوا على الأصح، أو خلاف مثلا داخل حتى الشافعية. لكن لما يقول عندنا دي مخصوص يبقى الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة. يلا يا مولانا. وسميته لب الأصول راجيا أي مؤملا من الله تعالى القبول، وأسأله أن نفع به لمؤلفه وقارئه ومستمعه وسائر المؤمنين. آمين. فإنه خير مأمور أي مرجوب، وينحصر مقصوده أي لب الأصول في مقدمات بجسد ذلك مقدمة الجيش مش مقدمة يعني مقدمة من قدم اللازم بمعنى تقدم وبفتحه على قلة قدم اللازم ده فعل لازم يعني قدم ده الفعل اللازم مش المتعدي وبفتحها على قلة كمقدمة الرجل تأتي في اللغة على قلة في لغة من قدم المتعدي في لغة كمقدمة الرجل هي ما ظنهاش الرجل أظنها كمقدمة الرجل. طيب مشيها كده لغايه ما اتاكد كمقدمة الرجل في لغة من قدم المتعدي ماشي مش في لغة من قدم المتعدي لا في لغة من قدم المتعدي قدم دي بين قوسين كده يعني مقدمة دي من قدم المتعدي ومقدمة من قدم اللازم ماشي واضح يا أصحاب الفضيلة ما حدش بيضربني ليه يا جماعه؟ لا ينسب الى سكت القول، انتوا ساكتين كلكم، فانا مش عارف واضح ولا مش واضح. انا ما فهمت ليش هو من تقدم على كل حال. الله يديكم. قدم بمعنى تقدم دي لازمه، وقدم اخرى متعديه، فالمقدمه من قدم اللازم، ومقدمه من قدم المتعدي. ماشي واضح الحمد لله. قول يا شيخ. أي في أمور متقدمة أو مقدمة على المقصود بزاد الانتفاع بها فيه مع توقفه على بعضها كتعريف الحكم وأقسامه إذ يثبتها الأصولي تارة وينفيها أخرى كما سيجي. وسبعة كتب في المقصود بزاد خمسة في مباحث أدلة الفقه الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، والسادس في التعادل والتراجيح، والسابع في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد وأدب الفتيا وما ضم إليه من علم الكلام المفتتح بمسألة التقليد في أصول الدين المختتم بما يناسبه من خادمة التصوف. وهذا الحصر من حصر الكل في أجزائه لا الكلي في جزئياته. بس كده هو حصر هذا الكتاب في ذلك المذكور سبع كتب دول. فهو الشيخ بيقول لك هذا الحصر من حصر الكل في أجزائه لا من باب حصر الكل في جزئياته. ها؟ ما أنا هقول هو يا شيخ أحمد. الجزء الكل مكون من أجزاء، والجزء هو ما تكون منه ومن غيره كل. يعني الآن المنضدة ترابيزة مكونة من إيه؟ من قرص ومسامير وأرجل. فلو نزعنا جزءا من هذه الأجزاء لم يصر عندنا منضدة، فلو نزعنا القرص لصار عندنا أرجل فقط، ولو نزعنا الأرجل لصار عندنا قرص فقط، ولو نزعنا المسامير مش هتبقى ماسكة في بعضها البعض، فما فيش عندنا جسم اسمه منضدة. يبقى كل واحد من هذه الثلاثة أو الأربعة أو أيا كان جزء من الماهية، يعني ركن فيها، يعني لو سلب لانعدمت الماهية. فده اسمه إيه؟ الكل. وده اسمه الجزء. فيقول لك مثلا إيه الخشب ال- ال- ال- ال- الكل والجزء. أما الكلي والجزئي لا، دي حاجة تانية بقى. الكلي والجزئي، الكل ما يتصور العقل وقوع الشركة فيه، ما لا ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه. دي مهلة أجمع كلمتين أنا حافظه لما احب مفهوم الاشتراك الجزئي وعكسه هو الجزئي، وحافظ انا السلم والله. ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركه فيه ده الكلي. زي اما اقول ايه حيوان، حيوان ده لما تيجي تتخيل حيوان ممكن او انسان مثلا، إنسان كلي. فلما تيجي تتصور إنسان لا يمنع هذا التصور من أن ممكن مراد ممكن يبقى إنسان، وأحمد يبقى إنسان، وفلان يبقى إنسان. تخيل الإنسانية لا يمنع من اشتراك كثيرين في هذا المفهوم بتاعها، بخلاف الجزئي. الجزئي عكس الكل على طول. الجزئي نفس تصوره يمنع من وقوع الشركة فيه. فلما تخيل مراد اللي هو الجزئي المشخص اللي قدامي ده مش ممكن حد يشاركه في تشخصه هو الشخصي، ما ينفعش. هو مراد ما فيش غيره مراد في الوجود، فده جزئي، مراد جزئي. فالشعر بيقول لك ان الكل ينقسم الى اجزاء، والكل ينقسم إلى جزئيات. طب يا ترى هل اللي عمله الشيخ هنا في الكتاب ده من باب قسمة الكل إلى أجزائه ولا قسمة الكل إلى جزئياته؟ كيف نفرق بين أو كيف نتعرف إذا كان عندنا تقسيم؟ كيف نتعرف هل هو من باب قسمة الكل إلى جزئياته أو من باب قسمة الكل إلى أجزائه؟ نقول يا مورا، إذا كان يجوز عندنا إطلاق اللفظ المقسم على القسم، مثلا كما نطلق الكلمة الكلمة على اسم مثلا على زيد حسن، فهذا يكون كلي، عندما يجوز أن نطلق الكلي على الجزئي، هذا يكون من تقسيم الكلي إلى جزئياته. أما إذا لا يجوز عقلا أن نطلق الكل على الزاي أو الاسم مقسم على أقسامه، فهذا يكون الكل إلى الزاي، مثل الترابيزة يتكون من قوائم أو قرص كما قلت. إحنا عندنا الجملة المفيدة فيها مبتدأ وفيها خبر، واللي بنعبر عنها في المنطق ونقول موضوع ومحمول. فإذا جاز لنا أن نخبر عن القسم بالمقسم، يبقى هذا من باب تقسيم الكل إلى جزئياته. يعني إيه؟ إحنا قلنا بكده زمان لو تفتكروا، عندنا حاجة اسمها القسم والمقسم. المقسم هو اللي بيرد عليه التقسيم. فلما أقول مثلا الحيوان، الحيوان إنسان وفرس وكلب مثلا وكذا، ده بيبقى أنا إيه، الحيوان ده هو المقسم، واللي تحت دول أقسام، ماشي. فإذا جاز إن أنا أخبر بالمقسم عن القسم، يبقى ده من باب تقسيم الكل إلى أجزائه. يعني أنا بقول إيه دلوقتي؟ بقول الإنسان كلي، مراد إنسان، حمادة إنسان، محمد إنسان، يبقى إنسان اللي هو المقسم جعلته هو الخبر، جعلته هو المحمول، والقسم أخبرت عنه بالمقسم، حملت المقسم عليه، فيبقى دي علامة، يبقى ده ضابط، يبقى ده شيء يشير إلى أن هذا التقسيم من باب تقسيم الكل إلى جزئياته. واضح كده؟ ماشي يا جيد؟ ولا في حد مش ماشي معاه؟ ماشي يا صابر؟ لسه شوية؟ اديني مثال لكلي، انت اديني مثال لكلي، قول لي سيبك من انا ذكرته، اديني مثال لأي كلي. نعم، كمثلا الانسان مثلا، الانسان هذا كلي. طيب يصدق على مين؟ يصدق على كثيرين. طيب قول لي مثال للكثيرين اللي يصدق عليهم انسان. صابر ويحيى ومراد، ماشي. الانسان كلي وانتوا جزئيات للكلي. احنا بنقسم دلوقتي، بقول الانسان اما مراد واما صابر واما يحيى، يا ترى ده من باب تقسيم الكل لجزئياته ولا من باب تقسيم الكل الى اجزائه؟ فاقوم انا مديك ضابط، معيار، ميزان، مقياس توزن عليه على الشيء اللي انت محتار فيه، يقول لك على طول ده من هنا ولا من هنا. فلو انت صح جاز لك ان تخبر عن الاقسام بالمقسم، تخلي المقسم هو اللي في موضع الخبر، يعني في موضع المحمول، يبقى ده من تقسيم الكل إلى جزئياته. فهل أنا ينفع أقول مراد إنسان؟ يجوز، لأن مراد قسم وإنسان مقسم، صح؟ إيه صح أقول صابر إنسان؟ صح أقول يحيى إنسان؟ يبقى أخبر عن يحيى وعن صابر وعن مراد إن كل واحد منهم إنسان. يبقى متى جاز أن تخبر عن القسم بالمقسم؟ متى جاز أن تحمل المقسم على القسم؟ يبقى ده من باب تقسيم الكل إلى جزئياته. ومتى لم يجز؟ يبقى ده من تقسيم الكل إلى أجزائه، لأنك لا تصح أن تقول المسمار ترابيزة. ها؟ بيقول لك الحصير خيط وسمار. السمار اللي هو الخيط اللي هو الايه، الأعواد دي، والخيط اللي هو بينتظم الأعواد، الحصير خيط وسمار. ما ينفعش تقول والكرسي خشب ومسمار، ما ينفعش تقول المسمار كرسي، ولا ينفع تقول السمار حصير. لكن ينفع تقول صابر انسان. واضح كده الضابط ده؟ دي فائدة عظيمة نختم بها هذا الدرس. كيف تميز، حاضر، كيف تميز بين التقسيم؟ إما أن يكون من باب تقسيم الكل إلى جزئياته أو تقسيم الكل إلى أجزائه. كيف تميز بينهما إذا احترت؟ إذا جاز لك أن تحمل المقسم على الأقسام أو تخبر بالمقسم عن الأقسام، يبقى ده من باب تقسيم الكل إلى جزئياته، ومتى لم يجز يبقى من باب تقسيم الكل إلى أجزائه. عرفنا إيه معنى الكل وإيه معنى الجزء وإيه معنى الكل وإيه معنى الجزء والضابط؟ فهمنا؟ في أي حد مش فاهم أي حاجة؟ طب في حد فاهم أي حاجة؟ مفيش؟ يا جماعة في حد فاهم؟ أيوة شيخ أشرف، الحمد لله راح يعني؟ الحمد لله. يعني ينفع ان انا اقول العنوان اللي بتتكون من خمس طوابق اقول دي عماره، انما لما تنهد ويبقى حوائط الدور الارضي ما ينفعش اقول دي عماره. ليه رايك انت؟ كده كله واجزاء مش كلي وجزئيات. بالظبط كده. نعم يا مراد قول. الكلمة اسم وفعل وحرف، ينفع تقول الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة، صح؟ دي شيخ محمد، هو أنا هنا رجل ضيف يا مولانا، ده شيخ محمد هو مقرر المجلس، أنا يا زي خرق القدرة على الطاعة. كفاية كده ولا نقرأ شوية في الشيخ رعيدروس؟